لو كنت تعرف انت نور حياتي اللي بعيش عمري عليه انت لو كنت تعرف انت نور حياتي اللي بعيش عمري عليه في دنيا الأمال حالي جبني وحالي سبني في الخيال وما شفتك قلت انت لو عرفتك تبقى انت وما شفتك قلت انت لو عرفت تبقى انت والزمان حقق رجايا وكان نصيبي والتقيت قلبك معايا يا حبيبي والزمان حقق رجايا وكان نصيبي والتقيت قلبك معايا يا حبيبي فيك حياتي ووحي قلبي ونور خيالي فيك جمال أيامي فيك صفو الليالي فيك حياتي ووحي قلبي ونور خيالي فيك جمال أيامي فيك صفو الليالي وكل ده وبرضك بتسأل انت نور حياتي اللي بعيد عمري علي لو كنت تعرف انت انت عيني اللي بشوف بيها الحياة انت قلبي ودقته الحلوة في هواك سعد حبي سعدك انت عطف قلبي منك انت سعد حبي سعدك انت عطف قلبي منك انت كل اخلاصي ومنايا من بهاك حتى انغامي وغنايا من هواك كل اخلاصي لحن انت عودي فيك حياتي وفيك هنايا ولك نشيدي. انت صفوي انت لحني انت عودي. فيك حياتي وفيك هنايا ولك نشيدي. وكل ده وبرضك بتسأل انت نور حياتي اللي بعيش عمري.